بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ الإمام رحمه الله: وأما السنن فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر الأول طوافه ويقبله. هذه مسألة هامة ينبغي أن يتعلمها كل إنسان، لأن ترك هذه السنة على الهيئة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤدي ذلك إلى عدم احتساب الطوفة. الآن هو في هذه الجهة، لنفترض أنه في عمرة مثلا والطواف فارغ تقريبا، فإنه يأتي إلى الحجر، يثبت قدميه، يدخل رأسه، يجعل جبهته على الحجر، يقبله، وبعد ذلك يرفع. هنا ماذا قلنا في الطواف؟ قلنا ينبغي أن تكون يساره إلى جهة الكعبة، فلو رفع ومشى هكذا من أجل أن يفسح المجال للذي وراءه، فمشى خطوة أو خطوتين أو نصف خطوة أحيانا، فتجاوز هذا الخط عندما يريد، معنى ذلك تجاوز الخط من غير بداية صحيحة. يعني المسألة هامة جدا، يعني عندما يريد حتى في هذا الشكل. الآن وقف في هذا الموقف وقبل الحجر، لو مشى هكذا بهذا الشكل ما صح، عليه أن يعود هكذا وأن يلتفت، ثم بعد ذلك تصبح يساره أين؟ على الحجر، ثم بعد ذلك يقوم وهكذا. فكل طواف إذا صار الجزء منه الجبهة هكذا تجاه الكعبة أو الظهر تجاه الكعبة، عند ذلك لا يحتسب من طوافه شيء، وإذا ذهب من الطواف شيء يسير فإن الطواف لا يصح. إذن ينبغي عليه أن يبدأ ويلغو اليسار دائما، قبل لا شيء عليه. طيب ما استطعت أن أقبل، بسم الله والله أكبر، ولم يرد سنة في التقبيل، لكن لو قبل لا يؤثر، من أشار به لا يؤثر. إذن إذا استطاع أن يقبل فليقبل، وإن لم يستطع يشير إلى الكعبة قائلا: إن استطاع بيده اليمنى فهذه أفضل لأنها فضيلة، وإن لم يستطع فباليسرى. إذا لم يستطع باليمنى لعيب فيها مثلا، لكسر، لقطع، لأي شيء، يشير باليد اليسرى قائلا: بسم الله والله أكبر. إذا صار معه في جزء من الطواف عليه أن يستدركه، وإن لم يستدركه عليه أن يأتي بطوفة أخرى بدل هذه الطوفة. لا بد في الطواف أن يكون دائما يد اليسرى إلى جانب البيت. نعم. وأما السنن فإنه يطوف ماشيا. ماذا يخرج بماشي؟ ليس من السنة أن تطوف راكبا، ولا يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول البيت بأنه طاف على دابته، فإنه كان معلما للناس، كما لو صلى الإمام على مكان مرتفع. الأصل في المكان المرتفع عدم السنة، قالوا: إلا إذا كان في قوم حديث عهد في الإسلام وأراد أن يبين لهم طريقة الصلاة، فأن يصبح مرئيا للكل منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك سواء كان هذا الطائف رجلا أو كان امرأة، كان محمولا، كان أي شيء، عند ذلك ينبغي أن يكون هذا الإنسان غير محمول على آدمي إذا لم يكن هنالك عذر. أما إذا كان هنالك عذر، واحد أبوه لا يستطيع المشي أبدا، فماذا فعل؟ أركبه على كتفه وطاف به، هل يصح ذلك؟ نعم، لكن عمن يقع؟ إذا أصل في هذه المسألة، يقع على من أراد. أراد للحامل يقع للحامل، أراد للمحمول يقع للمحمول، أراد لكليهما لا يقع إلا على واحد. نعم، هذا شيء. وما تعجب من أن أقول والله إنسان يحمل والده على كتفه، فلقد رأينا بصحبة إخواننا مرة أن إنسانا حمل والده من عرفات إلى منى 25 كيلومتر يعني، وهو يحمله لا يكل عن ذلك. وهذا نوع من البر يعني ربما لا يجد، وبعض الناس يحمل أطفاله، فهذا يعني يوجد كثير من الناس من يحمل بعضهم البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فأمرها أن تطوف وراء الناس ماشية، أن تطوف وراء الناس راكبة، فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة، لم تستطع المشي. إذن الأصل في السنة المشي، ولكن إذا حدث عذر من الممكن أن يطوف الإنسان محمولا أو أن يطوف راكبا. أما لو طاف بهيمة على بهيمة اليوم وكان ذلك بلا عذر، وبعد ذلك أدت هذه البهيمة إلى تلويث المسجد، فهذا من الأشياء التي لا يصح أن يدخل الإنسان البهيمة إلى المسجد من أجل أن يركب عليها خشية تلويث المسجد الحرام. إذن قال الشيخ: وأما السنن فأن يطوف ماشيا، هذا واحد، وأن يستلم الحجر في أول طواف. أحيانا الإنسان يدخل بعض الأولاد، هؤلاء الأولاد إن كانوا صغارا يخشى تلويثهم المسجد، يمنع في الأصل إدخالهم إلى المسجد الحرام، كما يمنعون إلى أي مسجد في الوجود، والمسجد الحرام أولى بذلك. يعني إذا كان الولد صغيرا ومن الممكن أن يبول في المسجد أو أن يتغوط في المسجد، هذا يمنع من دخوله إلى المسجد. إن غلب التنجيس حرام، وإن كان ذلك الأمر يحتمل الندرة، عند ذلك نقول بأمر الكراهة في هذا الأمر. إذا كان الولد الصغير محرما، هل يؤثر علينا من شيء؟ إن كان صغيرا لا يعي ولا يميز، أن نضع يغتفر له، أن نضع له يعني الأشياء التي تمنع من تلويث المسجد مثل الحفاضات التي تكون له ولو كان محرما، فهذا مما لا بد منه، وإلا عرضنا المسجد إلى النجاسات من هؤلاء. قال: وأما السنن فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله. ووقف سيدنا عمر وقبل الحجر تقليدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطب الحجر وقال له: والله إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن مسألة التقبيل مسألة تعبدية. قال: ويضع جبهته عليه. أما المرأة أن تزاحم، على كل حال هذا الكلام يجمع بينه وبين كلام الصحابة وبين كلام سيدنا علي. الضار الحقيقي من أي شيء في الوجود، الضار هو الله، النافع هو الله، هذا أصل العقيدة. أما أن يترتب عليه، شهد أو لم يشهد، الله يعلم أن الله سبحانه هذا الإنسان تقغب، يعني العلم بالنسبة لله تبارك وتعالى العلم حاصل، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. أما مسألة الشهادة وعدم الشهادة، يعني نحذر من هذا الكلام يتكلم فيه بعض الناس، نعرف أنك تشهد لي يوم القيامة وما شاكل ذلك. إذا كان هذا الكلام مدخل للشرك بمسألة النفع والضار نمنعه، وإذا كان بمسألة أنا أصلي فأغير موضعي في المسجد من أجل أن تأتي هذه الأماكن تشهد لي عند الله يا رب صلى فلان علي في هذا صلى علي، هذه مسألة أخرى، هذه شهادة، وهذه الأرض خرساء الآن يوم القيامة تنطق، الحجر أخرس الآن يوم القيامة ينطق، هذه مسألة أخرى. لكن أصل الضرر وأصل النفع ممن؟ من الله تبارك وتعالى. يعني هذه مسألة عقيدة، ومسائل العقيدة ينبغي علينا دائما أن تكون واضحة جلية لا خلاف فيها. فإن عجز استلم، لذلك الفقهاء يأتون بالكلام الأول ولا يأتون بالكلام الثاني، ويضع جبهته عليه. طبعا قلنا بالنسبة للمرأة إذا كان أن تختلط بالرجال وأن تزاحمهم، وربما نرى بعض النساء تتكشف ويتكشف عن رأسها ويتكشف عن شيء من بدنها، تفعل الحرام لإقامة سنة وليست السنة في حقها، نبتعدي. لذلك المرأة لا يسن لها لا استلام ولا تقبيل. كان الطواف فارغا وأرادت أن تفعل ذلك لا نمنع لها من هذا الأمر. أما عند خلو المطاف، كان المطاف يخلو ليلا، يخلو ساعة من النهار، يخلو في وقت من الأوقات، نقول لها الآن ادخلي وقبلي، هذا لا بأس به. فإن عجز استلم، فإن عجز أشار بيده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الأقوياء يقبلون والضعفاء يبتعدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر، تعرفون أن سيدنا عمر كان رجلا طوالا، قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجار فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر، إن وجدت خلوة ادخل قبل ومكن جبهتك، وإلا من بعيد تشير وتقول بسم الله والله أكبر. فإن عجز استلم، فإن عجز أشار بيده، ويراعي ذلك في كل طوفة. سيدنا عبد الله بن عمر كان يأتي إلى مكة، وتعلمون أنه من الذين يطبقون السنة تماما، فكان يأتي إلى الحجر ويروي نافع رضي الله عنه فيقول رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ويقول ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا منذ رأيت النبي يفعله أنا ما تركته، كان يفعل ذلك، وهو أكثر الناس تطبيقا، من أكثر الناس تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الركنين الشاميين. الآن انتهينا من هذا الحجر، من الحجر الركن الذي فيه الحجر الأسفل، مشينا وكانت الكعبة على شمال، وصلنا إلى الركن الأول الذي يسمى بالركن العراقي. قلنا بالأمس الركن الذي من جهة العراق ومن جهة الشام باختصار هما الذين يتوسطهما ميزاب الرحمة، الميزاب الموضوع على هذا يتوسطهما، على يمين ميزاب الرحمة الركن العراقي، على شماله الركن الشامي. إذا وصل إلى الركن العراقي أو أحد الركنين الشاميين تغريبا فإنه لا يقبل، ولا يسن الاستلام باليد أيضا. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبيل ولا استلام، وليحذر أن يدخل من إحدى فتحتي الحطيم. إذن قلنا فتحتي الحطيم من أين؟ هما من داخل البيت، فينبغي عليه أن يطوف بالبيت. ومعنى الاستلام أن يستلم وهكذا بيده. بينما إذا وصل، تركنا الآن الركن العراقي ثم الركن الشامي، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه ولم يقبله، ورد الاستلام ولم يرد التقبيل. وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر. الآن عرفنا طريقة المشي، إذا وصل إلى الحجر انتهينا الآن من الطوفة الأولى. هذا بالنسبة للحركة. طيب بالنسبة للألفاظ، هنالك عندنا مسألة استبق الحديث فيها. أقول مسألة التقبيل والمس إذا كان الإنسان محرما، يأتي كثير من الحجاج يفرغون عطور على الكعبة، فإذا علم أنه لو استلم ووضع اليد نقل الطيب إلى يده وهو محرم لا يحق له أن يتطيب، لا يمس، لأنه في المس يؤدي إلى فعل حرام بالنسبة له، من محرمات الإحرام الطيب. هذه مسألة ينبغي علينا أن نتنبه لها. الآن بدأ بالطواف، وضع قدميه الآن في أول الطواف، واضعا يده اليسرى تجاه الكعبة ويده اليمنى باتجاه الصفا، صار هنا في أول الطواف. ماذا يقول؟ قائلا بسم الله والله أكبر. بسم الله، راح يأكل بسم الله، أكل بسم الله، ندرس بسم الله نتعلم. هنالك بسم الله أطوف، أطوف بسم الله، هذا معلق بسم الله الرحمن الرحيم بأي شيء علق بالفعل. ما هو الفعل؟ فعل الطواف الآن، يعني بسم الله أطوف. والله أكبر، يقول اللهم، هذا أفضل الأدعية. في كثير من الناس يأتون بأدعية من عندهم، الأفضل في هذه المسائل أن تأتي بالدعاء الوارد مهما ألفت كلاما، لن تجد كلاما مثل كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا متى يقول هذا الكلام؟ يبدأ بهذا الكلام من طوافه، فإذا وصل إلى الباب، باب الآن مسألة بسيطة جدا، يقول عند قبالة الباب، الباب وهو متجه الآن، يحق له أن يمر خلف المقام وأمام مقام سيدنا إبراهيم، لأنه مقام سيدنا إبراهيم موضوع أين؟ في ساحة الطواف، فمن أمامه من خلفه لا يضر ولا يفعل في المقام شيء أثناء الطواف. إذا وصل إلى باب الكعبة، عند ذلك يقول قبالته وهو يمشي باتجاه ماذا؟ باتجاه الركن العراقي. اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. إذن في هذه الحالة وصل إلى الركن العراقي. فتجد أن الإنسان عندما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يصير في طريق آمن وفي طريق سهل متقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذا وصل إلى الركن العراقي ماذا يقول؟ في الركن العراقي في هذه الحالة يسأل الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. وصل الآن بهذه الكلمات إلى قبالة الميزاب، ميزاب الرحمة، وهو الميزاب الذي تنزل منه الأمطار، عندما تنزل الأمطار على سطح الكعبة عند ذلك تنزل منه، لذلك وضع هذا الميزاب على سطح الكعبة. عند وصوله إلى الميزاب يقول: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا لا أظمأ بعده، يا ذا الجلال والإكرام. وصل إلى الركن الشامي الآن، وعندما وصل إلى الركن الشامي متجها إلى الركن اليماني الآن بدأ الطواف، قد مر نصفه وأتى إلى النصف الثاني، يقول في طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. طبعا إذا كان في عمرة ماذا يقول؟ اللهم اجعلها عمرة مبرورة بدل كلمة حجا مبرورا. في هذا إذن هو يطوف، وصار في هذه الحالة قريب من أي شيء؟ قريب من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. طبعا هذا إن كان الطواف فيه ازدحام فكرر هذا الكلام فلا بأس، وإن دعا فليدعو بما شاء بينه وبين الله عز وجل. أما ما يفعله الكثير من الناس، ما في مانع أن تعلم مرة تلو المرة، لكن ليس دائما، علم الناس قبل أن يخرجوا. ما يفعله بعض أمناء الأفواج اليوم من صياح كبير حتى يظهر نفسه أنه، إن الله سبحانه وتعالى يسمع مهما خفضت صوتك، حتى يسمع ما في قلبك سبحانه وتعالى، لا نحتاج إلى صياح. حتى في بعض الناس إذا كانوا في ساحة الطواف يقولوا فلان هلا في ساحة الطواف، عم بيجعر يعني مبين لآخر درجة، لا نحتاج إلى هذا الكلام. المهم إذا أردت أن تعلم فعلم، منا ماشي في عراضة، نمشي في أدب، في خشوع، في اطمئنان، لا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ليست مسيرة، هذا طواف، هذه صلاة. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده العبد المطمئن الخاشع الساكن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كل آيات السؤال جاء فيها يسألونك قل، يسألونك قل، إلا سؤال الله عز وجل. ما قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا حاجة ولا واسطة بين المخلوق والخالق. الآن أنت تتجه إلى الله عز وجل كما توجه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلى ربه وعلمنا، كذلك ينبغي علينا أن نفعل. إذن قال الشيخ: وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار، وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليدعو بما شاء. ومأثور الدعاء أفضل، يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره. يعني بعض الناس يحب أن يتعبد الله في شيء آخر وهو أن يقرأ القرآن الكريم. اليوم في بعض الناس يطوفون في السطح في الطابق الثاني مثلا، وهذا الطواف يعني أقل الدرجات يحتاج هذا الطواف لإنسان سريع، يعني قرابة ربع ثلث ساعة لكل طوف من فوق. معنى ذلك ربما يستغرق ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات، على حسب قدرة الإنسان على المشي. في بعض الناس يقول أنا أدعو الله سبحانه وتعالى ومن جملة ذلك أقرأ القرآن الكريم. يعني إذا كان يمشي بسكينة وهدوء وليس معه أحد ولم يلهو بشيء، فمن الممكن يعني أن يقرأ ما شاء الله من القرآن الكريم، ويعني يقرأ أحيانا حوالي جزئين في كل مثلا طوفة. معنى ذلك يقرأ، يعني إذا كان يقرأ جزء ربع القرآن، وإذا كان يقرأ جزئين نصف القرآن، على حسب قراءته وعلى حسب هدوئه في هذا المسجد. فالقراءة بعد تأتي مرتبتها بعد الدعاء المأثور، يعني دائما. ومعنى ذلك هذا الكلام أفضل من القرآن؟ لا، هذا الكلام في هذا المكان. يعني الآن أمرنا ربنا أن نقول عندما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هل لو قرأ الإنسان البقرة في الركوع أحسن أم سبحان ربي العظيم؟ لا، سبحان ربي العظيم أحسن، هذا هو الوارد لا نخالف. هل لو جاء بمئة اسم من الأسماء الحسنى وحطهم بتكبيرة الإحرام قال له ما دخلت في الصلاة؟ قول الله أكبر لو دخلت في الصلاة، لا يدخل إلا فيها. لذلك قال: ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. الصحابة انتقلوا إلى المدينة، وأنتم تعلمون في المدينة أنه كان فيها حمى، وقال أهل مكة إن المهاجرين أصابتهم حمى يثرب وتضعف أجسامهم لاختلاف جو مكة عن جو المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه مجاب الدعوة، رفع يديه إلى السماء فقال ودعا للمدينة المنورة بعدة أدعية، لكن المناسب الآن ماذا دعا؟ اللهم انقل حماها إلى الجحفة، يعني إلى رابغ، فنقلت حماها وصارت صافية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بينه وبين خلق وبين الله، وهذا الأثر من تأثر به؟ الصحابة الكرام، فإنهم لم يصابوا بتلك الحمى. لكن الاعتقاد عند أهل الجاهلية ماذا كان؟ أن هؤلاء ضعفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصلوا إلى مكة وأرادوا أن يعتمروا ماذا قال لهم؟ أروهم منكم قوة، أروهم منكم قوة. عند ذلك صار رجل الكهل ماذا يفعل؟ يرمل. والرمل يعني مثل الرمل والمشي الذي يكون في حركة في المشي، كما يقولون الآن في الرياضة رملا، هذا الرمل مو معنى في سرعة، لا، إذا لم يكن لك سرعة تكون حركة في المكان. ولذلك هذا الرمل إنما كان في الأشواط الثلاثة، نظروا إليهم ماذا أصابهم؟ نحن نقول أصابهم الضعف وأصابتهم الحمى، فإذا هم قد أصابهم النشاط والقوة. نعم. إذن كان هذا المشي الذي فيه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. ورد في صحيح مسلم: رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ومشى أربعا، يعني رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا هو الأمر. لحتى ولو كان على دابة ولو كان محمولا، فالرمل يكون في الثلاثة الأول والأربعة الباقية. قال: ويختص الرمل بأي شيء؟ قال: بطواف يعقبه سعي. ما هو الطواف الذي يعقبه سعي؟ ثلاثة: إما أن يكون طواف عمرة يعقبه طواف العمرة ماذا؟ سعي. وإما أن يكون طواف قدوم لمن قدم مكة أولا يعقبه سعي، وإنما أو يكون طواف إفاضة لمن لم يسعى بعد طواف القدوم أو ذهب إلى عرفة مباشرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وفعل الرمل. هذه ثلاثة أحوال، طبعا تختلف أيضا باختلاف الحج، باختلاف أوقات العمرة، باختلاف المنذورة، باختلاف القضاء، يعني هذا أشياء أخرى. ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول بطواف القدوم يعقبه سعي في الأصل، يعني في هذا. وليقل فيه: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. قال: وأن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه. الطواف الذي فيه رمل، المشكلة أن الحجاج ما بيطلع من بيته بيعلق لي منشفة من تحت باطه وبيعلقها وحط لي خلال، لا، الأصل أن تكون الرداء على عاتقك. في بعض الأماكن في الحج يمكن لك أن تطبع، وللطباع أن يدخل رداءه تحت كتفه الأيمن ثم بعد ذلك يرده على الأيسر، فصار مستور الكتف الأيسر مكشوف الكتف الأيمن. وما يفعله الكثير كما قلت بالأمس من وضع كباسات وزرار وعشرين شكالة إلى غير ذلك، بعد ذلك يدخل رأسه، هذا إنسان لم يلبس لباس الإحرام، بل هذا الإنسان يلبس لباسا محيطا، واللباس المحيط يجب فيه دم، أنه لا يعتبر شكل الإحرام لكنه ليس محيط. إذن أن يطبع في أي شيء يطبع؟ في كل الحج؟ قال: لا، فقط في طواف يرمل فيه. والطواف الذي يرمل فيه ما هو؟ الطواف الذي يعقبه سعي. لكن بعد الطواف ماذا يوجد؟ خلصنا من الطواف، نأتي إلى خلف مقام سيدنا إبراهيم، خلف مقام سيدنا إبراهيم إلى آخر المسجد اسمه خلف مقام سيدنا إبراهيم، مشرط وراءه مباشرة. وما يفعله بعض الناس بتكوموا مع بعض البعض بحل أيديهم حتى يفرغوا لواحد للصلاة، هذا حجز لمكان الطواف، وهذا لا يجوز، حرام، هذا منع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها؟ هذا منع الطائف وعرقل على الآخرين، لا يجوز. كلما وجد مكانا فارغا أي مكان خرج 50 متر 100 متر إلى الوراء اسمه اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد أن ينتهي من طوافه عليه أن يصلي سنة الطواف. سنة الطواف ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، ويقرأ بعد في الركعة الثانية بعد الفاتحة الإخلاص، وبعد ذلك يقوم فيشرب من ماء زمزم. كان هنالك ماء زمزم في هذا المكان الذي تجد، الآن أغلق هذا المكان وفتحت بعده على الجدار صنابير من ماء زمزم، فيشرب من ماء زمزم ثم يتجه إلى الصفا. اتجاه الصفا لا حاجة أن نسأل إذا كنا هناك ولم نذهب للمرة الأولى ماذا نفعل. إذا وضعنا الكعبة الحجر الأسعد على ظهرنا واتجهنا مباشرة دون ميملة ولا ميسرة وصلنا إلى الصفا. لكن هنا قبل الوصول إلى الصفا أريد أن أذكر بشيء: الاطباع في الصلاة مكروه، والاطباع في سعي في طواف يعقبه سعي مشروع. فماذا يفعل؟ انتهينا من الطواف، أخرج ذلك للطباع، جعل الرداء على كتفه، وبعد ذلك قام فصلى بغير الطباع، لأن الصلاة مع الطباع في بعض الناس تراهم هناك يتركون الرداء، لو جعلت حبلا على عاتقك من السنة أولى من أن تترك هكذا صدرك وظهرك عاري. الأسوأ من هذا أنك ترى بعض الناس يجعلونه مثل اللي بتحط إشارة صرواطي، إيه؟ وبتلاقي الصرة ظاهرة وتحت الصرة شبر، وما هذا إنسان مكشوف العورة، لا صح طوافه ولا صح صلاته ولا صح سعيه ولا صح شيء من هذا، حجه كله لم يصح. الناس يقول لك الله غفور رحيم، أنا لو تعلم نحن نتكلم من حيث الصحة وعدم الصحة، وربما يكون العمل في غاية الصحة وغير مقبول، لا ندري، قد يكون بمال حرام لا ندري. نحن نحن كطلاب علم نتفقه في ديننا، نتكلم فقط في مسألة صحيح أو غير صحيح ضمن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة القبول، سيدنا علي كان من المقربين ومن أعلى الصحابة وصاحب مدينة العلم وبارك الله له، يعني ولا يفتى، يعني قالوا مسألة ولا أبا حسن لها، يعني قضية ولا أبا حسن لها، مع كل هذا كان يقول لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. أنا لا أتكلم في القبول، دواعي القبول، مسائل القبول، ما ورد في سنة نتكلم فيه، لكن كلامنا الآن في مسألة الصحة وعدم الصحة. إذن إظهار شيء من العورة من محاذاة السرة إلى الظهر، إلى الظهر، بعض الناس اليوم يصلون يخفض في الصلاة ترى مسربته من اليده تظهر في الصلاة، نقول له هذا صلاتك ما صحت، يعني لو شده عرفان حاله انه كل ما بينزل بيتبين، كل ما طلع هذا ما انه مرة ظهرت وبعد ذلك ردها مباشرة، هذا يعلم على اليقين انه اذا سجد تظهر عورته، ما صحت صلاته. قل له قم فغير لباسك وصل، قولا واحدا. هذا شيء. اذا كذلك من الأسفل، بعض الناس لا يعرف كيف يلبس لباس الإحرام. لباس الإحرام إن كنت إنسانا نحيفا فنقول لك في هذه الحالة تستطيع أن تمد طرفي الثوب إلى الأمام وأن تثنيه ثنية يمين وثنية شمال، ثم تضع هذه المثنيات على صدرك، عند ذلك كم تكون طويلا تفتح إلى الأمام، لا ينفتح شيء من الأسفل. وإن كنت رجلا سمينا عليك أيضا أن تختار الثوب مترين، ما في مانع، تفتح قدميك تماما إلى آخر درجة ثم بعد ذلك تلف، فإذا لففت في هذا لن تستطيع أن تفتح قدميك أكثر من الفتح أثناء اللف. معنى ذلك بعض الناس بده يقفز أحيانا قفزة صغيرة بإليه، لماذا؟ لأنه كان متقرب القدمين عندما لف لباس الإحرام. ما في مانع إحنا في آخر بحث إن شاء الله نعلم الناس عمليا كيف يلبسون لباس الإحرام. هذا شيء. فإذا ظهر شيء من فخذه أيضا كذلك لا يصح. مسألة مس الرجل المرأة مسألة ضرورية، وخاصة الرجل في هذه الحالة كتفه ظاهر، رجله ظاهرة مكشوفة، لا يوجد جوارب، يده مكشوفة، مطبع، رأسه مكشوف، ازدحام، ويوجد رجال ونساء. فهذه أبا عند الشافعي كلما فقد وضوء عليه أن يتوضأ، لكن مسألة التقليد لا بأس بها. عند الإمام أبي حنيفة كيفما كان المس يعني فإنه لا يبطل الوضوء، لأنه عبر عن المس بالجماع. أما عند الإمام مالك فقسم الأمر، وهذا أمر وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال إن كان المس يشعر به بشيء من الشهوة يبطل الوضوء، وإن كان بدون شهوة رغما عنه هذا لا يبطل الوضوء، وهذا العمل به أولى. وأن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، قال وكذا في السعي على الصحيح، إذا كان في السعي أيضا يجعل الاطباع. ماذا نقول له؟ تطبع في طوافك ثم تترك الاطباع في صلاتك، ثم تعود مرة ثانية فتطبع من أجل سعيه، وكذا في السعي على الصحيح. هذا رأي. ورأي آخر، لم يرد نص في مسألة الاطباع على مسألة إما إذا قسنا ذلك فنطبع، وإذا لم نقيس لا نطبع بالنسبة لذلك، جاء فيه بعبارة وكذا في السعي على الصحيح. ما هو الاطباع؟ عرفه فقال: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، جعل الطرف الأول على الأيسر، أخذ الطرف من الأيمن جعله تحت يده ثم رده على الأيسر، صاروا الطرفين وين مجتمعين؟ واحد من الأسفل واحد من الأعلى على الطرف الأيسر. هل تأتي المرأة فتطبع؟ لا، الأصل في المرأة الستر، لكن إحرامها كشف الوجه واليدين فقط، هذا هو إحرام المرأة. وما بدنا نتعالى وبعد ذلك نتزايد على ديننا، خلاص. الذي أمر بالستر هنا أمر بالكشف هنا، والذي أمر بالغض هنا أمر بالغض هنا، فعلى المرأة أن تبقى فقط محتاطة في ذلك كاشفة وجهها ويديه. إذا انتهت من الإحرام وكانت ممن تسدل، تسدل مباشرة، يعني ما في حاجة إلى التكلف. أنا وأمتي براء من التكلف. في بعض الناس بيجعل مثلا الستارة هكذا إلى الأمام وبعد ذلك يجعل لها، جعلوا ستارة إلى الأمام وبعد ذلك لكن الرقبة مكشوفة، ما استفدنا شيء، أسوأ حالا. جعلوا ستارا إلى الأمام لكن الجيب مفتوح يظهر بتردد الهواء، لا نستفيد من هذا. إذا أردنا أن نكون دقيقين في هذه المسألة، أنا لا أمنع، المهم عدم مماسة شيء للوجه. حطت رفراف إلى الأمام وبعد ذلك هذا لا يضر، لكن على ألا ينكشف شيء آخر، عم ترفع إيدها عم يظهر كوعها وإيدها شوية تاني تحت إبطها وصدرها كمان كوع كبير، هذا حطت. لا، المرأة عليها أن تجعل شيئا على معصمها حتى لا يظهر شيء من ساعدها، لأنه لو ظهر شيء في من ساعدها واستمرت عليه في الطواف بطل طواف، والطواف صلاة بدو ستر عورة. كذلك القدمين، حدث ولا حرج، القدمين 90% إذا لم أقل أكثر من النساء اللواتي يأتين إلى الحرم مكشوفات الأقدام حتى نصف مثلا الساق، هذه عندنا لا يصح طوافها ولا صلاتها ولا شيء من هذا القبيل، من هنا لا يصح حجها. ما في مانع، بس أنا نتكلم عن المكشوفة. وحذاري أيضا من بعض النساء التي تريد أن تجعل زينة، الله غير متبرجات بزينة، وأنت في عبادة الآن تلبسني الأبيض الذي يتجلى ما تحته من الثياب، كذلك هذا فتنة، فإذا أصابها العرق أو الماء ظهر لحمها من تحت ذلك الثوب، هذا أيضا ينبغي علينا أن ننتبه له كثيرا. أيضا البعض يعني كما يذكرنا أخونا يعني تأتي تتنقب إلى هذه، ليست كاشفة للوجه، إذا أخذت شيئا من جبينها وشيئا من خدها وشيئا إلى ما تحت شفتها هذا جائز، اسمها كاشفة الوجه، يعني الأغلب أن تكون كاشفة للوجه. حتى في البعض كشفت الوجه صار بعدين بتشد لي إشار وبعدين بيطلع كل الرقبة مبينة، هذه الرقبة لا تصح في الصلاة. الآن أغلب النساء تفعل هذا الفعل، لا في الطريق يصح، المكشوف الوجه فقط مو الرقبة، الرقبة حرام، الرقبة ليست من الوجه، العنق ليس من الوجه، فكشف الوجه في الصلاة يعني ينبغي أن يكون إلى أسفل الذقن فقط. أما الزيادات هذه التي تفعل حتى اليوم المتدينات ترى أنه لا ينتبهن إلى ذلك الأمر مع كثرة التنبيه لهن، بتلاقي من الرقبة حتى الأسفل وأحيانا تحت الأسفل شيء من الصدر يظهر، فعلينا أن ننتبه لهذا. ولا ترمل المرأة ولا تطبع، وأن يقرب من البيت، فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى. عندنا سنتين، السنة الأولى أن يكون قريبا من بيت الله الحرام من الكعبة، والسنة الثانية أن يرمل، إذا استطاع أن يرمل وهو قريب فحقق السنة، وإذا استطاع أن يرمل وهو بعيد أيهما يقدم؟ الرمل مقدم على القرب لأنه قريب في الواقع يطوف حول الكعبة، فالرمل مع ما بعد مع بعد أولى، إلا أن يخاف صدم النساء، يعني لو كان عادة النساء مبعدين والرجال مقربين يقولوا لا تبعد حتى لا تصطدم بالنساء وقرب، لو كانوا النساء هذه من باب أولى بيكون بعد عن النساء وأخذ في الرمل وتحققت كل أسوأ. وأن يوالي طوافه، أما موالاة الطواف فهي مو اليوم بساوي طوفة، بعد العصر بساوي طوفة، وبعد المغرب بساوي طوفة. إذا كان الإنسان عاجزا وقسم طوافه جائز، أنا بستطيع أن أطوف دون مساعدة لكن أرتاح في كل طوفة نصف ساعة بعدين بقوم لطوفة ثانية، حتى في الطوفة جزأها يعني طاف يطوف حول البيت، كلما تعب جلس ثم قام فتابع ثم جلس ثم قام فتابع. الإنسان لا ننظر إلى أنفسنا كلنا من الشباب، لا، في كهل وفي كبير وفي ناس، لقد رأينا بعض الناس 100 عمره من السنين ومع ذلك يطوف لوحده حول البيت لكن بهدوء مع عكازه أحيانا، وأحيانا عكازتين ووكر أحيانا حامل لك، ومع ذلك يمشي من مكان لا يريد أن يحتاج أحد، لكن يأخذ إلى مسعى أبعاد وقليلا قليلا يرتاح ثم بعد ذلك. أحيانا شباب يصير معه شكل برجله وجع في ظهره، خلص الطوفة انتظر يا أخي ثم قم بطوفة أخرى، لكن إذا كنت قويا بدأت بالطواف تمم الطواف. اللهم إلا أن يؤذن وأنت تطوف وتدركك الفريضة فصلاة الفريضة أولى من مسألة الإتمام، ولا يقطع هذا الموالاة في الطواف. وكما قلنا وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ويجهر ليلا، وفي قول تجب الموالاة والصلاة، يعني الموالاة بين أشواط الطواف طبعا إن لم يكن هنالك عذر، وكذلك الصلاة لا يؤخر الصلاة ولو حمل الحلال محرما وطاف به حلال، يعني استأجرنا زلمة من برا من مكة ولم يكن محرما فطاف به، ليش الحلال في هذه الحالة حسب للمحمول، لأنه إنما جاء به ليحمل من هذا الذي يجب عليه مثلا أو يسن له الطواف. وكذا لو حمله محرم، جماعة رايحين ومعنا واحد عاجز فحملناه على ظهرنا أو على كتفنا أو بين أيدينا وضعناه على كرسي، واحد حمله من اليمين والثاني حمله من اليسار، لكن كلانا والمحمول ثلاثة يسار وين إلى الكعبة، نعم، لو حمله محرم قد طاف عن نفسه عن من يقع عن المحمول، وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول، الآن الطوف نمي للمحمول فله، وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط، قصد الاثنين يكون للحامل، قصده لنفسه يكون للحامل، حتى لا نشوش أنفسنا الذين حجوا سابقا أو اعتمروا وحسبوا للأمرين، يوجد غير مذهبنا أنه يقول يحسب لهما، هذه الدويرة لساوها صحت فقط للذين يدهم إلى جهة اليسار والباقي كلهم ما صح طوافهم، ما صح طوافهم، ما صح طوافهم أبدا. بعض الناس يفعل حلقة ويجعل النساء، يعني بعض قبائل أحيانا حط النساء في الوسط، تأتي الرجال تفعل دائرة حولها ويطوفون، النساء صح طوافهم، بعض الرجال في الدائرة صح طوافهم، وثلاثة أرباع الدائرة ما صح طوافها. بعد ذلك قال فصل يستلم الحجر بعد الطواف، والحمد لله رب